بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الستر على المسلم، قال أبو داود رحمه الله باب في الستر على المسلم، ثم ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن دخين كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة ابن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرد. فقال: دعهم. قال: ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرد. قال: ويحك، دعهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنا هذا الحديث. قال في رواية: قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. فبيذكر هنا هذا الباب، هو باب الستر على المسلم. إذا رأينا عيبا عند ذلك نقوم بالستر على ذلك المسلم ما لم يكن مجاهرا بذلك، ما لم يكن مجاهرا بذلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن علم عن أخيه عيب من هذه العيوب فقام وسترها، ستر الله عز وجل على ذلك الإنسان في الدنيا والآخرة. إن علم عيبا أو أمرا قبيحا في مسلم، وطالما أن هذا المسلم لم يجاهر بهذه المعصية أو بهذا العيب، فعلى ذلك متى كنت ساترا له سترك الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر رواية الثانية كما قال دخين، وهو كاتب كان العقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا، فقلت لعقبة بن عامر: إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط، حيستدعي لهم الشرطة. فقال: دعهم. قال: ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت: إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داع لهم الشرط. فقال: ويحك، دعهم. ثم ذكر وقال: لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. يبقى يعظ القوم وينبه القوم ويرشد القوم ويبين لهم أن هذه معصية ومخالفة بتستوجب غضب الرب سبحانه وتعالى، معصية بتستوجب غضب الرب سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الرواية والأخرى ذكر المحقق أنها ضعيفة، ولكن الغرض من ذلك أنك فيها الستر ومع الوعظ والإرشاد. يبقى مش فقط الستر على من كان له عيب ثم انتهى الأمر عند هذا الحد، ولكن نقوم بدعوة هذا الإنسان ونعظ هذا الإنسان وننصحه في الله تبارك وتعالى ونخوفه بالله تبارك وتعالى، كما بينا من مقولة ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له أن فلانا تقتل لحيته خمرا، فقال: إن قد نوينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يبقى معنى هذا الكلام أن هؤلاء القوم يشربون ولكن لم يظهروا ذلك الأمر، لم يظهروا ذلك، إن جهر بذلك الأمر عند ذلك استحد أو استوجب عليه الحد، يبقى وجب عند ذلك الحد على هذا الإنسان أو استحق الحد. يبقى متى أظهر ذلك فعند ذلك يستوجب عليه الحد. ولكن معنى هذا الكلام أنهم كانوا يشربون ولكن لم يظهروا ذلك الأمر، لم يظهروا هذا الأمر، فلك أن تعظ القوم وترشد القوم وتخوف القوم الله تبارك وتعالى، وأيضا تتهدد القوم إن لم يقلعوا عن ذلك الأمر لا يستدعين لهم الشرط حتى يدعون هؤلاء، حتى يعني يحملون هؤلاء على أن ينتهوا عن هذه الأفعال القبيحة. ثم ذكر باب آخر وباب في المؤاخاة، قال باب المؤاخاة، ثم ذكر في رواية عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، وكما قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة معتبرة ألا وهي أخوة الدين، وهي أقوى من أخوة النسب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أخوة إيمانية مدار ذلك الأمر على الدين، مدار ذلك الأمر على الدين. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يبقى نقول دي كلها حقوق الأخوة، هذه حقوق الأخوة كما يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كان في حاجة أخيه، يبقى الأخوة هنا ليست أخوة النسب ولكن أخوة الدين. قال: من كان في حاجة أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطب على خطبة أخيه. الأخوة المعتبرة هنا هي أخوة الدين، أو مقصود بالأخوة هنا هو أخوة الدين. قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى نقول الجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، من الجزاء من جنس العمل. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي رواية عند مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ستر هذا المسلم، وبالتالي نقول يستر هذا الإنسان في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب المستبان، قال باب المستبان، ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال، فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. قال: المستبان ما قال، فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. يبقى كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قلنا لو تعدى وتجاوز يبقى كانت فيها مظلمة، كانت فيها مظلمة. قلنا زي إنسان حيستحق أن يجلد نقول 100 جلدة، يبقى لا نزيد على ذلك، لا نزيد على ذلك الأمر. يبقى نقول ده، نقول 101، نقول لا، نقول الشرع أتى ب100 جلدة ولكن ليس لك الحق في الزيادة. كذلك أيضا في حال رد الاعتداء بالمثل والجروح قصاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى في حال نقول إن كان هناك جروح فيها قصاص، يبقى نقول إن كان هذه جراحات منضبطة، لكن عند ذلك لا نأمن، يبقى هذه جراحة لا نقوى على أن تتماثل مثلا في القصاص. يبقى لو كان فيها التماثل يبقى وينضبط ذلك الأمر يبقى كان فيها القصاص وإلا كان فيها الأرش أو الدية. فعلى ذلك المستبان ما قال يبقى ما قال فعلى البادي منهما يبقى ده على الوزر ما لم يعتدي المظلوم. يبقى نقول الثاني ده المظلوم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى الأولى ظلم والثانية عدل. يبقى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يبقى هيرد الاعتداء ده العدل والأولى كانت الظلم والأولى كانت الظلم بس بشرط نقول إن الثاني لما هيقتص من الأول يبقى نقول بالمماثلة والمساواة ولا يتجاوز ذلك الحد وإلا انقلب الأمر إلى أنه أصبح ظالما لأنه نقول أخذ أكثر من حقه. فقال المستبان ما قال فعلى البادي منهما أي عليه الإثم والوزر ما لم يعتدي المظلوم ما لم يتجاوز الحد ما لم يتجاوز الحد إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال ما لم يعتدي المظلوم أي يتجاوز ذلك الحد حتى لو كان في مسألة السب والشتم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في التواضع. قال في رواية عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد إلى أحد ولا يفخر أحد على أحد. يبقى نقول التواضع أمر الله عز وجل بالتواضع كما قال ربنا سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يبقى ده نقول خلق سمت أساسي نقول سمت أساسي من أخلاقيات المسلم هو التواضع ونقول لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لأن الإنسان يعلم فضل الرب سبحانه وتعالى عليه. نقول الإنسان لما يبغي على الآخرين بماله من أين لك ذلك المال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى ذلك كيف تتعالى وتستطيل على خلق الله بما منحك الله عز وجل قلنا سواء كان بمال سواء كان بسلطان سواء كان بعلم يبقى ليس لك أن تفخر على أحد وليس لك أن تستطيل على خلق الله لأن الله هذه منن الرب هذا فضل ربك سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى لو استطالنا على خلق الله بعلمه نقول من أين لك ذلك العلم استطال بماله نقول من أين لك ذلك المال استطال بجاه وسلطانه من أين لك ذلك السلطان والجاه كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فلتعرف ذلك الفضل وأن العبد ليس له يد على الآخرين ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. قال التواضع هو الاستسلام للحق وترك الإعراض عن الحكم من الحاكم. قال خفض الجناح للخلق ولين الجانب. قال قبول الحق ممن كان كبيرا وصغيرا شريفا كان أو وضيعا. يبقى خفض الجناح للخلق ولين الجانب التواضع. ونقول للتواضع ده منبع الإيمان يعني منبع الإيمان بالله واليوم الآخر. نقول كلما ازداد الإنسان علما ومعرفة بالله عز وجل كلما ازداد تواضع هذا الإنسان. يبقى نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما ازداد معرفة برب سبحانه وتعالى ازدادت خشية ذلك العالم. يبقى نقول المعرفة بالله عز وجل يزداد معها خشية الإنسان لربه تزداد تقوى الإنسان يزداد أيضا تمسك الإنسان بهذه الأخلاقيات ويعلم أن الفضل والمنة لله تبارك وتعالى لله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته يبقى دايما كنا نتذكر هذا فضل ربي سبحانه وتعالى ومن رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل مكننا وعلمنا ذلك الدين وأن الله تعالى هدانا إلى صراطه المستقيم. يبقى دايما كده تتذكر نعم الرب عليك لما بين الإنسان بيتذكر نعم الرب سبحانه وتعالى ده أحرى لأن يتواضع إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. يبقى ده نقول خلق مش هيبقى ده خلق نقول سمت يبقى كأنه تكوين داخلي عند الإنسان أن تواضعوا. يبقى التواضع كده كما بينا قبل ذلك في مسألة الإحسان خلق نابع من الداخل كذلك أيضا ده خلق. وإن ممكن الإنسان يظهر التواضع يظهر التواضع ليس بنحن نظهر التواضع وداخل القلب ليس متواضع نقول لا ده أساسا مصدره هو الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر، يرى دوما فضل الرب سبحانه وتعالى عليه. قلنا سواء كان في علم، سواء كان في مال، سواء كان في جاه، في سلطان، في حسب، في نسب، كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان دائما يتذكر حاله، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نقول الإنسان لما تذكر كده، لو تسلل إليك الشيطان حتى تستطيل على خلق الله عز وجل، ارجع كده بالذاكرة يعني إلى حالك، إلى نقول أين أنا وأنت من 100 سنة، لم نكن شيئا مذكورا، ما كنا شيء خالص. تذكر الإنسان كده، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. النهاردة نقول أنا صاحب مال، أنا صاحب تجارة، أنا صاحب جاه، صاحب سلطان، صاحب مركز اجتماعي مرموق. نقول على ذلك أين كان ذلك المركز، أين ذلك المال، أين ذلك، أين كذا وكذا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لا كان لنا ذكر، ولا كان لنا وصف، ولا كان لنا اسم. وبالتالي أما اليوم فهو تعالى استطيل على خلق الله عز وجل. لماذا تستطيل؟ من أين لك ذلك المال؟ إنسان كده لابد أن يجري ذلك الحديث بينه وبين نفسه، وأن حتى لا تند منك هذه النفس. قلنا الآن ساعات يدخل يتسلل، نقول الكبر إلى داخل قلب الإنسان ويتكبر، استطيل على خلق الله عز وجل. نقول بما تستطيل؟ كل ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. ده فضل ربي سبحانه وتعالى، هذا مما إفضال الرب سبحانه وتعالى، إحسان الرب، إنعام الرب سبحانه. دايما نعرف هذه النعم. قلنا النعم دي مش هتدفع الإنسان إلى أن يتكبر ولا يستطيل على خلق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي احذر من هذه الفتن. قلنا هذه فتن وابتلاءات يبتلى الإنسان، نقول بالمال، بالعلم، بكذا وكذا. خلي بالك دي ابتلاءات أنت بتختبر بيها، فعلى ذلك ليس لك إلا أن تتخلق بذلك الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف فضل الرب سبحانه وتعالى عليك حتى لا تمنن ولا تستكثر ولا تتعالى ولا تتعظم على خلق الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر كما قال ربنا سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد إلى أحد ولا يفخر أحد على أحد. يبقى أساسا يبقى لا تظلم حد ولا تستطيل على أحد، وكذلك ليس لك أنك أنت أن تتفاخر بحسبك ونسبك وشرفك إلى غير ذلك، لا، كل ذلك من فضل ربي سبحانه. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى دايما كده يعني يتذكر الإنسان فضل الرب سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لو كان يسير في طريق رب مستقيم كل ذلك من فضل ربك سبحانه وتعالى. كل ذلك لولا أن الله تعالى وفقنا إلى ذلك الطريق ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نسير أو نقطع خطوة واحدة في ذلك الطريق. لو لم يقدر رب سبحانه وتعالى أن نتعلم من كتابه ومن سنته ما كان لنا بممكن ولا في استطاعتنا أن نصل هذه المعلومات، لولا فضل ربي سبحانه. وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، هذا مدد وعون الرب سبحانه وتعالى. كما نقول دوما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد إياك نستعين، إياك نعبد إياك نستعين، بنستعين برب سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يمن علينا بالهداية، وأن الله تبارك وتعالى يمن علينا برؤية ذلك الطريق المستقيم حتى نهاية الحياة. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وهو باب في الانتصار. ذكر في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فأذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. قال: فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق معنى ذلك الحديث. أيضا في رواية عن ابن عون رحمه الله قال: كنت أسأل عن الانتصار، وعلى من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال: ابن عون زعم أنها كانت تدخل على أم المؤمنين، قال: قالت أم المؤمنين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيدي حتى فانطنت لها، فأمسك وأقبل زينب تقحم لعائشة فنهاها فأبت أن تنتهي، فقال عائشة: شبيها، فسبتها فغلبتها. فانطلقت زينب إلى علي فقالت: إن عائشة وقعت بكم، وفعلت. فجاءت فاطمة فقال لها: إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت. فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا، فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة الإسناد. ذكر أبو داود هذه الترجمة: باب في الانتصار، باب في الانتصار أي الانتقام، انتقام الإنسان لنفسه. فذكر هذه الرواية عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فأذى، يعني نقول أن هذا الرجل سب أبا بكر رضي الله عنه ونال منه فصمت عنه أبو بكر، سكت. ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة ثالث مرة فانتصر منه أبو بكر رضي الله عنه. فقام عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، لما انتقم ورد ذلك الأمر، فقال: أوجدت علي رسول الله؟ هل غضبت علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذب بما قال لك. يبقى كان في دفاع من الرب سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله عز وجل أرسل ذلك الملك حتى يدفع عن أبي بكر رضي الله عنه. قال: فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. يبقى نقول: أيهما أولى؟ الصبر. لذلك ختام الآيات: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى نقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى خلق العفو خلق أيضا الصفح. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في ثنائه وفي بيان أيضا لصفات المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نقول مسألة العفو، ولما ننظر كده إلى مسألة العفو حنجد يعني هذه المظاهر التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الله عز وجل عفو ويحب العفو. الله تعالى عفو ويحب العفو. ذكرنا قبل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما أقسم ربي ليمنع هذه النفقة من مصطح بن أساسة، وأن أساسا هو تكلم في عرض عائشة، تنزل الآيات أن أبا بكر الصديق ما كان له أن ينتهي عن فعل الخيرات أو أن يقسم ربي سبحانه وتعالى في منع النفقة عن مصطح بن أساسة، ونقول هو كان قريبا لأبي بكر الصديق، وبالتالي نقول كان التحفيز يعني: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قلنا مع أن هو وقع في عرض يعني عائشة، ونقول أدنى شيء أنه أمسك عنه النفقة، كان بيحسن إليه أمسك عنه النفقة، ومع ذلك تنزل الآيات أنه ما كان له أن يقسم بربي سبحانه وتعالى أن يمتنع عن فعل الخير. ولذلك ختام الآيات: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: والذين إذا أصابوا البغي ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى مع العفو والصفح كده نقول الثواب ما ضاعش، الثواب ما ضاعش، بس ده أجرك على الله عز وجل، ثوابك عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى خلق العفو والصفح، خلق العفو والصفح. ولذلك قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين. عشان كده الآيات: ولمن صبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نقول عزيمة، الإيمان هو الدافع لكده. دائما الإنسان بيحب الانتقام، يعني انتقام لنفسه، لو تمكن من ذلك الظالم لانتقم منه، ولكن العفو والصفح. قلنا فيها كظم الغيظ والعفو عن الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى نقول جهاد النفس، نجاهد، نقول النفس، نقول على ذلك تحب العاجل، النفس تحب العاجل، لكن إزاي أنا أجاهد النفس حتى تختار الآجل عن العاجل؟ إزاي أنا أجاهد النفس حتى لا يكون من قلق الإنسان الانتقام ولكن العفو والصفح؟ قلنا المسألة محتاجة إلى جهاد، وهذا الجهاد مقوماته الأساسية الإيمان بالله واليوم الآخر. جهاد النفس ده المقومات الأساسية، الإيمان بالله واليوم الآخر، رؤية الآخرة، رؤية الثواب دائما، رؤية الثواب دائما بتبقى هي الحافز لتحمل الإنسان، يبقى هي الحافز لتحمل الإنسان. زي ما الإنسان بيتحمل مشقة الطاعة يبقى رجاء الثواب، رؤية الثواب بيبقى بتدفع عامل أساسي لتحمل الإنسان، رؤية أيضا الثواب العفو يبقى دي أساسا دافع أساسي بيتحمل من أجل الإنسان ذلك في قزم للغيظ أو عفو عن الناس، ونقول أنه يجاهد النفس لهذا التحمل، رؤية الثواب دائما كده، ترى العوض، ترى الثواب، ده بيكون أكبر حافز للإنسان أن يتخلق بذلك الخلق، أن يتخلق بهذا الخلق. قلنا لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر: فلما انتصرت وقع الشيطان، خلاص هيبقى سب، فقال: فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. خلاص كده حضر الشيطان المجلس، كان في ملك، يبقى كان في ملك بيدفع عن أبي بكر الصديق، لكن هو لما تولى ذلك الأمر بنفسه عند ذلك نقول انصرف الشيطان الملك وحضر عند ذلك الشيطان. سب بسب ممكن يبقى فيها نوع من أنواع الاعتداء. ثم ذكر أيضا الرواية الأخرى عن ابن عون رحمه الله قال: كنت أسأل عن انتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. يعني الإنسان لا يلام على ذلك، لا يلام، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. هنا كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: والذين إذا أصابهم البغي منتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها، يبقى فمن عفا أصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مثليه، وإن صبرتم لهو خير للصابرين، الصبر أفضل كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فكان بيسأل عن الانتصار في هذه الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه وليكم عليه من سبيل. قال: فحدثني علي بن أبي زيد بن دعان عن أم محمد امرأة أبيه قال: ابن عون زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة، قالت: قالت أم المؤمنين: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده، ما انتبهش لوجود زينب فكان يداعب عائشة بيده، فقلت بيده حتى فطنت لها، يعني نقول أمسكت يده وأشارت عشان ينتبه أن زينب موجودة، زينب بنت جحش رضي الله عنها موجودة. قلنا: وبالتالي يبقى الرجل يداعب امرأته، قلنا وده من باب إدخال السرور على المرأة، من باب إدخال السرور على المرأة، يبقى تلطف الرجل امرأتي، تلطف الرجل امرأتي. قال: فأمسك وأقبل زينب تقحم لعائشة فنأها فأبت. نقول أن زينب رضي الله عنها تعرضت لعائشة وشتمت عائشة فنأها فأبت أن تنتهي، فقال عائشة: سبيها، فسبتها فغلبتها. فانطلقت زينب إلى علي فقالت: إن عائشة وقعت بكم، على أساس أنها وقعت في بني هاشم كده. قال: وفعلت، قال: وقعت بكم وفعلت. فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت فقالت لهم: إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال: وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. لكن هذه رواية ضعيفة الإسناد. ثم ذكر باب آخر، وباب في النهي عن سب الموتى، باب في النهي عن سب الموتى. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. قال: إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. والرواية الثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن المحقق أنها ضعيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله: وردت رواية عند الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. يبقى طبعا سب الميت ده حيأذي الحي، حيأذي الحي. وكذلك أيضا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. يبقى ده أفضى إلى ما قدم، شاف نتيجة أعماله، وبالتالي هذا أمر أخفاه الله عز وجل عنا، فنمسك عند ذلك، فنمسك. قلنا ممكن إحنا نذهب فنسب ذلك الميت وكان هو عند الله عز وجل مقبول، فبالتالي عند ذلك كيف تسب من كان مقبول عند ربك؟ نقول عاقبة هذا الإنسان مطوية عنا، لا نعلم يعني نتيجة أعماله، قد يكون قد لعله أتى بأعمال خفية أخفاها عنا، لعلها كانت مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى، ولعل ذلك العمل نقول ربنا سبحانه وتعالى غفر به له ذلك الذنب. عارفين قصة البغية من بغايا بني إسرائيل، الله عز وجل غفر لها الذنب كنتيجة أنها قامت بسقي ذلك الكلب، وبالتالي غفر الله عز وجل لها. هذا رجل وجد غصنا في طريق المسلمين فأناح ذلك الغصن حتى لا يؤذي الناس، فالله عز وجل شكر له ذلك الصنيع وغفر له. فعلى ذلك احنا نقول ليس لنا يعني أن ندخل في هذا الأمر، هو أفضى إلى ما قدم، يبقى فلان ده أفضى إلى ما قدم، لا نستطيع أن نذكر فلانا بهذه المساوي. نقول إلا أن دعت الحاجة والمصلحة، إلا أن دعت الحاجة والمصلحة. قال صاحب ذلك: ما قيل أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم. قال: وقد أجمع العلماء جواز جرح المجروحين من الرواه أحيانا وأمواتا، زي ما نقول الله هذا حديث ضعيف، ضعيف يا ترى ليه؟ فلان ده كذاب، فلان ده كذاب، ما ده ميت، فلان ده ميت، ولكن دعت المصلحة إلى هذا الأمر، دعت المصلحة إلى هذا الأمر. يبقى زي نقول إن فلان ده كذاب، فلان ده نقول واهم، فلان ده كذا، مع إنه ميت أهو، لكن طبعا هنا عشان إحنا ننظر الحديث ده صحيح ضعيف موضوع مكذوب وهكذا، فممكن يكون رجل في السند هو كذاب، نقول فلان ده كذاب، فلان ده كذاب، فلان ده كان بيخطئ، ولعل فلان ده في أعماله ورجل صالح أساسا يعمل أعمال صالحة، لكن هو ما كان يعني يتثبت في رواية الحديث، فنقول كان يعني كثير الوهم أو كان يكذب. مش الكذب معناه أنه هو كان بيستحيل الكذب، ما كانش يتثبت من رواية، يثبت من رواية، وبالتالي ممكن ينقل الإنسان الكذب بلا تعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: من كذب علي متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. يبقى ده أساسا الجزاء ده أو الوعيد ده لمن كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن إنسان يقع في الكذب، يقع في الكذب إن هو ينقل الكذب دون أن يعلم أنه كذب كنتيجة أنه عدم تثبت الإنسان في الأخبار. زي الإنسان يقول لك: والله فلان ده حصل معه كذا وكذا، هو سمع الكلام ده فهو نقله، لكن ترى أنت تثبت منه أبدا، فطلع الكلام ده كذب، هو كذاب، يبقى كده في الحكم أنه كذاب. نقول ليه؟ لأنه نقل الكذب. هو نقول لا، هو لم يتثبت من الخبر، هو كذاب لأنه ناقل الكذب ولكن غير متعمد، يعني هو لم يتعمد الكذب. وبالتالي من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يبقى كان وعيده فليتبوأ مقعده من النار. يبقى بمفهوم المخالفة في كذب غير متعمد، كذب غير متعمد مش هيكون للوعيد ده، بس هو كذاب أيضا، فلذلك نقول يبقى قالوا الراوي ده كذاب، يبقى كذاب. قلنا كان لا يتثبت من الأخبار يبقى كذاب، وعلى الرغم ان احنا لو شفنا حياته نقول رجل زاهد عابد ناسك الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول للمصلحة قلنا انه كذاب، ده ميت يبقى افضل الى ما قدم. ايوه بس دي في مصلحة انها مصح حديث، وبالتالي بهذا كذاب قلنا ادي الحديث ده ضعفناه لان فلان كان كذابا. يبقى الكلام ده لو ذكرنا المساوي لوجود تحذيرات أو وجود مصلحة شرعية يبقى بيع ونعمت. فعلى ذلك لكن الأصل لا تسبوا الأمات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلان ده كان رجل سيء، رجل سيء الخلق، وبالتالي مات أفضى إلى ما قدم. ما فيش مصلحة أن احنا نذكر إيه مساوئ ذلك الإنسان، ما فيش مصلحة نذكر فلان كان من حال كذا وكذا، ليس هناك مصلحة لذلك، ليس هناك مصلحة لذلك الأمر. لكن في مصلحة شرعية معتبرة حنذكر مساوئ ذلك الإنسان، نذكر مساوئ هذا الإنسان. فلذلك قال النهي عن سب الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في النهي عن البغي. قال باب في النهي عن البغي. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. متواخيين كان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، قال خليني وربي. قال أبو عيسى علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. قال الذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. كذلك أيضا قال في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، مثل البغي وقطيعة الرحم. دايما احنا قلنا لو ما كانش لنا تصور في الامر هنجد ان احنا ممكن نقع في هذا الامر، بنقع في هذا البغي. اهو بغي ده فين بغيه؟ نقول فين البغي؟ هو تدخل في سلطان الرب سبحانه وتعالى واقسم بربي قال والله لا يغفر الله لك، لا يغفر، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى هم يقسمون رحمة ربك. يعني نقول لا، انت ما تقولش ده مش هيدخل الجنه وده على النار حتف زي ما بيقولوا، ده اساسا ربنا مش هيغفر له. لا، ليس لك ذلك الامر، ليس لك الامر شيء، انت عبد لك حدود، لا تدخل في سلطان الرب سبحانه حتى لو كان الظاهر هي غيره الانسان على دين الله. حتى لو كان نقول لا بيذنب كده وقال له يعني كل شيء يقول اقصر عن الذنب انت لم تبعث علي رقيبا، قال والله نقوله قال الكلام ده ايه كان غير على دين الله، لكن انت عبد لك حدود حتى في الكلام. ليك مين اللي قالك ان ربنا لا يغفر لذلك الانسان؟ ما الذي قال لك ذلك؟ ده احنا اتعلمنا كده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل نقول يعمل بعمل الجنه الزمان الطويل وهو من اهل النار، ويعمل الرجل بعمل أهل النار الزمان الطويل من أهل الجنة يسبق عليه الكتاب، إنما العمل بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هل الكلام ده غير على دين الله؟ لكن يا ترى لما يبقى في غيرة كده أو غضب على دين الله أنت تتعدى الحدود؟ لا، لنا حدود لا نتعدى، أنا عبد، أنا عبد لا أخرج عن طور، ليس لك من الأمر شيء. الله عز وجل ينزل الآيات على الرسول ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، لنا حدود إحنا لا نتعدى. لذلك كما ذكر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين كان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. شتان، ده مجتهد في العبادة وده مجتهد بس كان في المعاصي والشر، في المعاصي والشر. قال فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر اتق الله واترك الذنب، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خليني وربي. أبو عيسى علي رقيبا، يعني أنت مش رقيب علي، خليني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك، مش معنى كده أنه مخطئ في إنكار هذا المنكر، لا تنكر المنكر، ولكن القضية كلها قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بعالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. رحمة الله عز وجل. لذلك احنا بنقول دايما من قواعد أهل السنة والجماعة ان فاعل الكبيرة من مات على كبيرة غير مستحل لها وكان مصرع على فعلها نقوله في مشيئة الرب، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، هذا مشيئة الرب. طالما كانش مستحل لهذا الحرام يبقى نقول مات على كبيرة وكان مصرا على فعلها نقوله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ان شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو فعل ذنب وعوقب بذلك في الدنيا دي كفارة، إن لم يعاقب به قال في مشيئة الرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء نقول عذبه. يبقى الكلام ده يبقى في إنسان نقول الذنب بتاعه ده يدخله النار لكن ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، نقول ليس لنا دخل في ذلك، ليس لك من الأمر شيء، وبالتالي حنقول هو في مشيئة الرب إن شاء عفى عنه وغفر له وإن شاء عذبه. يبقى ده نقول صاحب الكبيرة الذي كان مات وكان مصرا على فعلها لكن غير مستحل للكبيرة أو غير مستحل للحرام، فعند ذلك قال اذهب فادخل الجنة برحمتي، برحمة ربك سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. قال وقال الآخر اذهبوا به إلى النار، قال والذي نفسي بيدي لا تكلم بكلمة إلا قال هذه كلمة واحدة لها أو بقى الدنيا وآخرتها كلمة واحدة، عشان إحنا يعني الإنسان أملك عليك لسانه، خلي بالك كلمة إحنا قد نستهين بالكلمة، وهو لما قال الكلمة دي يعني نقول كده كأننا بقلوبنا مع هذا الرجل لأنه قالها غير لدين الله، قالها لأن التاني بيفعل ذنب، قل حتى بالغير حتى بالغضب لله لك حدود ما تتعدهاش، قل والله فلان ده لن يرد على الجنة أبدا، فلان ده هيتاخد بقوامه كده ويلقى في النار، هم يقسمون رحمة ربي. خلي بالك تخلكش الغير على دين الله أو الغضب لله يدفعك أنك تتكلم بهذا الكلام، تتكلم بكلام قلنا عند ذلك أو نقول أهلك الإنسان نفسه في الدنيا والآخرة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال الذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرتها، يبقى نقول ضيعت الدنيا بتاعته والآخرة، يبقى اجتهد في العبادة اجتهاد ما بعد اجتهاد ولكن تكلم بكلمة، عشان كده الإنسان لازم يكون عالم بربي وأعلم الحدود، وبالتالي ده بغي. نعم فين البغي هنا؟ نقول عند ذلك أنه تكلم بكلام ما ينبغي أو ما لا يجوز له يتكلم بذلك الكلام، هو خرج كده عن إطار أنت عبد لك حدود وربنا سبحانه وتعالى يسأل ما يفعل ويسألون. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يعني كما قال عيسى عليه السلام، كما قال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يشفع للكافر لأنه يعني لا يجوز شفاعة الكافر، لكن الله عز وجل هو المتصرف في ملكه كيف ما شاء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وبالتالي هم يقسمون رحمة ربك. احنا اساسا مش موجودين عشان نقسم الناس ده في النار وده في الجنة، ليس لنا ذلك الامر، امر ده مش لنا، هذا الامر يفوض الى الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يحكم في عباده، انت مش مطلوب منك انت تحكم على العباد. قلنا على الرغم كده نتخيل ان ما قال هذه الكلمة الا غضبا لله فيما يبدو لنا، ما تكلم بهذه الكلمة الا غير على دين الله اذا فيما يبدو لنا، ولكن كلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أو بقى الدنيا وآخرته أهلكت هذا الإنسان. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أقدر أن يعجل الله تعالى صاحب العقوبة في الدنيا مع الدخل له والآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يبقى الباغي كده تعدى الحدود، يبقى باغى وطغى أي تعدى تجاوز هذه الحدود، وطبعا قطيعة الرحم أيضا من الذنوب التي يعجل بها العقوبة. ونرجع كلام ذي الله سبحانه وتعالى عن باقي التراجم المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.